بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الإسراع في السعي والإسراع في الطواف والرمل؟ وإذا نسي الإنسان الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فهل يقضيه في الأشواط الباقية؟ الفرق بين الإسراع في السعي والإسراع في الطواف الذي هو الرمل من وجوه. الوجه الأول أن الإسراع في الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وأما الإسراع في السعي فمشروع في جميع الأشواط. ثانيا أن الإسراع في السعي يكون في جزء منه، وأما الرمل فيكون في جميع الشوط الذي يشرع فيه الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وثالثا أن الإسراع في السعي أشد من الرمل، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في بطن وادي حتى إن إزاره لا يدور به من شدة سعيه. الفرق الرابع أن الإسراع في السعي يكون في كل سعي مشروع، وأما الرمل فإنما يشرع في الطواف أول ما يقدم، وهما طوافان: طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فلا يشرع فيهما الرمل. وإذا نسي الإنسان الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فإنه لا يقضيه فيما بعد ذلك من الأشواط. فلو فرض أنه طاف ثلاثة أشواط ونسي أن يرمل فلا يشرع أن يرمل في الرابع والخامس والسادس أو في الخامس والسادس والسابع، لأنه حينئذ يغير هيئة العبادة فهي سنة فات محلها. نعم.